هذا رسول الله. لما تكلم عنده منافق بكلام فقال بعض أصحابه رضي الله عنهم أجمعين: يا رسول الله مرني فلأضرب عنق هذا المنافق. قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. هذا للمجتمع الخارجي، لمن هم خارج المجتمع المسلم، يقول: لا يتحدث الناس في الجزيرة أن محمدا يقتل أصحابه. هم يعدونه من أصحابه وإن كان منافقا، لا من أصحابه. مرني فلأضرب عنق هذا المنافق، فيراعي حال أولئك حتى لا يرهبوا الإسلام وحتى لا يخافوا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ عندما أرسله إلى اليمن: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. فأعلمه بحالهم، فأهل الكتاب عندهم علم من الكتاب السابق وعندهم شبهات، ليسوا كالوثنيين، هم يحتاجون إلى خطاب دعوي معين وإلى حيطة وحذر، لا يكونان عند خطاب الوثنيين. فأعلمه حتى تهفو القلوب إلى الشريعة وحتى تنصب وتصبو إليها الأرواح، لا أن تفزع منه ولا أن تحاربه ولا أن يصير أهل السنة بهيئتهم في الهدي النبوي مطاردين من العوام، حتى لا ينقسم المجتمع الإسلامي إلى معسكر إسلامي ومعسكر مسلم. هؤلاء مسلمون وهؤلاء إسلاميون. أي عبث هذا؟ إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما فتح الله عليه مكة كانت الكعبة على غير بنيان إبراهيم، قالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن قومك حديث عهد بكم لنقضت الكعبة وجعلتها على بنيان إبراهيم. وهذا مقصد شرعي عظيم جلي، ولكن لو أخذ به لتحرفت قلوب عن الهدى ولشردت أرواح حتى تتورط في الردى. فراعى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أسلم حديثا حتى لا يفتن، فترك الكعبة على حالها، وإعادتها إلى بنيان إبراهيم من المقاصد الجليلة في الدين، ولكنه يراعي حال المدعوين. فأين الحكمة في الدعوة إلى الله؟ إنما هو الصد عن سبيل الله حتى تراق الدماء وأنهارا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن ختامنا أجمعين.